والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم في باب الوضوء، ومواحد الوضوء قد تكلمنا عنها مرات كثيرة، فلذلك فليست من الموضوعات التي تجهلونها، ولكن مع ذلك لا بد لنا من الكلام على كل ما يتعلق بهذه الفريضة. الوضوء بضم الواو هو اسم للفعل الذي يفعله الإنسان من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين في اللغة، وأما بفتح الواو فهو اسم للماء الذي يستعمله الإنسان في الوضوء. الوضوء اسم للماء الذي يستعمله الإنسان في وضوئه. وأما معنى الوضوء في الشرع فهو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية، لها شروط ولها فرائض ولها سنن. وأما موجب الوضوء، ما الذي يوجب الوضوء؟ فقد اختلف أصحابنا على ثلاثة أوجه. فقال بعضهم موجبه القيام إلى الصلاة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالقيام إلى الصلاة هو الذي يوجب الوضوء. وقال بعضهم موجبه الحدث، إذا أحدث الإنسان فقد وجب عليه الوضوء، ولولا الحدث لما وجب الوضوء، لأن القيام إلى الصلاة بذاته لا يجب على الإنسان أن يتوضأ، لأنه قد يكون متوضئا، ولكنه إذا كان محدثا فلا بد له من الوضوء. والقول الأصح الذي رجحه الإمام النووي في التحقيق وفي شرح مسلم، وهو الذي يقتضيه كلام الإمام الرافعي رضي الله تعالى عنه في باب الغسل، أن موجبه الحدث مع القيام إلى الصلاة، الأمران معا هما اللذان يوجبان الوضوء. نحن نعلم أن الوضوء سنة دائما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا ولن تحصوا، اعملوا وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالوضوء مندوب على كل حال، وستأتي معنا في نهاية البحث الأمور التي يندب لها الوضوء، وفي على الجملة ومندوب على كل حال. ولكن متى يكون واجبا؟ متى يجب على الإنسان أن يتوضأ؟ هل يجب على الإنسان أن يتوضأ إذا أحدث؟ لا، ربما يحدث ولا يريد أن يصلي الآن، صلى الظهر ثم أحدث، ما يجب عليه الوضوء. هل يجب عليه الوضوء إذا قام إلى الصلاة؟ لو كان القيام إلى الصلاة موجبا للوضوء لكان يجب على الإنسان أن يتوضأ كلما قام إلى الصلاة ولو كان متوضئا، ولكن الذي يجب الأمران معا، الحدث مع القيام إلى الصلاة، لأنه إذا قام إلى الصلاة وكان محدثا يجب عليه أن يتوضأ، لأن الصلاة لا تصح بدون وضوء. وأما شروطه، شروط الوضوء، فله شروط كثيرة، ولعلكم لم تدرسوا قبل اليوم شروط الوضوء. الشرط الأول، وكلكم تعرفون معنى الشرط في الاصطلاح، هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ويكون خارجا عن حقيقة المشروط. فشروط الوضوء: أولا الماء المطلق، وقد مر معنا في بداية كتاب الطهارة أنه يشترط لرفع الحدث وإزالة النجس ماء مطلق، وهو ما يطلق عليه اسم ماء بلا قيد. وذكرنا هناك الدليل على هذه المسألة، فمن كان يريد الدليل على هذا فليرجع إلى البحث الأول من مباحث الطهارة. إذن الشرط الأول من شرائط الوضوء الماء المطلق. والشرط الثاني معرفة أنه مطلق، ولو ظنا، يعني لا يكفي وجود الماء المطلق، بل لا بد أن يكون عندك علم لأن هذا الماء الذي تريد أن تتوضأ به أنه ماء مطلق، حتى تقدم على الفعل وأنت على يقين من الوسيلة التي سوف تتطهر بها. والشرط الثالث عدم الحائل، لأنه إذا كان على العضو حائل ما يصل الماء إلى العضو، ولذلك لابد من زوال الحائل، سواء كان هذا الحائل من القماش أو من الجلد أو من الخشب أو من الشمع أو الأدهان التي يضعها الإنسان على يده ويكون لها جرم، يكون لها تشكل على يده طبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة، هذه كلها تجعل الوضوء باطلا لأن الماء ما يصل إلى العضو. ولذلك لا بد من إزالة أي نوع من أنواع الموانع التي تحول دون الماء والبشرة، من هذا القبيل الأوساخ التي تكون تحت أظفار، كثير من الناس ما يتنبه لهذه المسألة، يكون تحت أظفاره أوساخ، أظفر طويل تحته وسخ، هذا الوسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة، عند ذلك ما يصح وضوءه، أو على أطراف الأظافر تتجمع بعض الأوساخ تحول بين الماء وبين البشرة، ما يكون الوضوء معها صحيحا. هذه أمور يجب أن يتنبه لها، ويعفى من ذلك الناس الذين ابتلوا بهذا، مثل الطيان الذي يشتغل في الطين صباح مساء، هذا لابد أن يتجمع الطين تحت أظافره، مهما حاول مهما نظف أظافره لابد أن يبقى منها شيء تحت أظفره، فهذا معفو عنه. ما نقول إنه جائز أو شيء، نقول معفو عنه، فرق ما بين الأمر، فرق ما بين نقول الأمر طاهر بين نقول نجس ولكنه معفو عنه. هذا ما هو جائز وجود الأوساخ تحت الأظفار، ولكن بالنسبة للمبتلى بمهنة تفرض عليه أن يبقى الوسخ تحت أظفره دائما، هذا يعفى عنه. من هذا القبيل إنسان يشتغل بتصليح السيارات الميكانيكي، هذا الإنسان دائما يده في الزيت أو في الشحم، مهما نظفها حتى لو وضعها ساعة في الماء الساخن ما يزول من تحت أظفاره الوسخ، لابد أن يبقى فترة، أو على أطراف الأظافر، هذا أيضا يعفى عنه. فمن ابتلي بشيء من هذا القبيل هذا معفو عنه. أما لو أن واحدا من أمثالنا مثلا وضع يده في الإسمنت أو في الطين وعلق بعض الإسمنت أو الطين تحت أظافره، ما يعفى عنه، لأننا لسنا ممن ابتلي بهذا، هذه أمور عارضة طارئة باستطاعتنا أن ننظف أيدينا وأن نتوضأ، أما ذاك فيده في هذه الأمور صباح مساء، ما يستطيع أن يضيع في كل صلاة ساعة أو ساعتين من أجل أن ينظف يده، بينما نحن قد نضيع ساعة أو نصف ساعة أو ساعتين، ولا مانع من هذا لأن هذا لا يتكرر بالنسبة لنا. كل إنسان الذي يشتغل بالصبر، كل من ابتلي بشيء ولكن بشكل معقول تحت الأظفر مثلا، هذا تحت الأظفر شيء صعب إخراجه، أما لو كان إنسان يشتغل بالأصبع غثآن ويده صارت غثآن، لا هذا ما يعفى عنه، لأنه باستطاعته أن يتحرك، في بعض الحالات نقطة يسيرة مثلا ما استطاع أن يخرجها من يده ويريد أن يصلي ويرجع بعد صلاة الظهر مثلا لعمل بالدهان تنزل عليه نقطة ثانية، يعفى عنه إذا كان شيء بسيط جدا، أما أن يعم يده ويكون منسوب إلى الاستهتار فهذا ما يعفى عنه نهائيا. الشرط الرابع، إذا الشرط الأول ما مطلق، معرفة أنه مطلق ولو ظنا، الشرط الثاني. الشرط الثالث عدم الحائل، من الحائل الأصبغة التي يضعها النساء على الأظافر، هذه الأصبغة التي لها جرم، أما الحناء فلا جرم لها، الأصبغة التي لا جرم لها مجرد لون مثل الزعفران مثلا، لو وضعت على يدها زعفران هذا ما له جرم، ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، هذا ما يضر. أما الأصبغة التي توضع على الأظافر وتمنع وصول الماء إلى البشرة، هذه يعتبر معها الوضوء باطلا. أو الأصبغة التي تضعها النساء على الشفاه وهذه يكون لها جرم ويكون لها طبقة تمنع وصول الماء إلى البشرة، يجب على المرأة قبل أن تتوضأ أو تغتسل أن ترفع هذه الطبقة، وإلا وضوءها ما يكون صحيح. الأجهان الملينة للبشرة التي يضعها الناس بعض الحالات تكون طبقة سميكة، المهم إذا كانت الطبقة سميكة بحيث يستطيع الإنسان رفعها بأظفره لو أجراه فوقها، هذه تعتبر مبطلة للوضوء، ما يصح معها الوضوء، وإلا إذا كانت مجرد لون فهذه لا تضر. الشيء الرابع جري الماء على العضو، لأن الله تعالى أمر بالغسل، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والغسل شيء والمسح شيء آخر. الفرق بين الغسل والمسح أن الغسل يكون معه جريان الماء على العضو، إذا لم يجري الماء على العضو ما يقال إنه غسل. فالشرط الرابع أن يجري الماء على العضو. فلو أن الإنسان وضع الماء على يده هكذا بمجرد اللمس ولم يجري الماء على اليد ما يعتبر متوضئا، ولو عمم يده كلها بهذا الماء، لو أتى بقطن بلها بالماء وعمم يده مسحا ما يعتبر متوضئا إذا لم يجري الماء على عضوه. فجريان الماء هو الغسل، هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس ألا يكون هناك منافي، لو كان هناك شيء ينافي الوضوء ما يصح وضوءه، كالرجل مثلا الذي يلمس قبوله أو دبوره ويتوضأ، مهما توضأ أصلا ما نقول إنه توضأ وانتقض وضوءه، ما توضأ أصلا، لأنه يوجد هناك مناف يمنع من قيام الوضوء، يمنع من رفع الحدث، هذا في كل لحظة محدث ما يستطيع رفع حدثه. أو المرأة التي بها حيض أو بها نفاس مثلا، هذا مانع يمنع من صحة الوضوء. وبناء على ذلك يشترط ألا يكون هناك منافي يمنع من صحة الوضوء من حيض أو نفاس أو مس ذكر. والحيض والنفاس مانعان من الغسل أيضا وليس من الوضوء فقط. لو أن امرأة أرادت أن تغتسل والحيض قائم بها أو النفاس قائم بها ما يصح غسلها، ما يقال إنها قد اغتسلت، ويستثنى من ذلك اغتسال الحج. أما اغتسال الحج فيندب للمرأة أن تغتسل، لأن غسلها هناك ليس من أجل رفع الحدث، وإنما تغتسل من أجل الحج. وبناء على تغتسل للسعي مثلا فيما لو أرادت السعي، لأن السعي ما يشترط به الطهارة، للوقوف بعرفة تغتسل للوقوف بعرفة، للمبيت بمنى تغتسل المبيت بمنى، ولا تنافي ما بين هذا الغسل وما بين الحيض أو النفاس، لأن لا تغتسل لرفع الحدث وإنما تغتسل لهذه العبادة. إذا الشرط الخامس عدم المنافي. الشرط السادس عدم الصارف، ألا يوجد شيء يصرف النية، أن يبقى الإنسان مستصحبا للنية من أول الوضوء إلى آخره. أما لو أن الإنسان نوى الوضوء يريد أن يتوضأ، وأثناء الوضوء قال والله الماء بارد وأنا الآن أريد أن أعمل حمام، صرف نية الوضوء إلى نية الاستحمام واستحم، ليفترض أنه قد غسل يديه، غسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه، وصل إلى غسل الرجلين، ولكنه لما وصل إلى غسل رجليه صرف نيته عن الوضوء إلى الاستحمام والسحم وغسل رجليه، لكن ما غسلهما بنية الوضوء، ما يعتبر وضوءه صحيحا، ما يعتبر وضوءه قد تم. فإذا لا بد من استصحاب النية من أول الوضوء إلى آخر الوضوء، وسنعيد هذا الكلام بعد قليل حين الكلام على النية. الشرط السابع وهو من الشروط العامة التي لا تختص بالوضوء فقط، وإنما تختص بالوضوء وغيره من العبادات، مثل الصلاة ومثل الصيام مثل الحج، الإسلام شرط من شرائط صحة الوضوء. فلو أن الكافر توضأ ما يصح وضوءه. والتمييز أن يكون الصبي مميزا، فإذا لم يكن مميزا بأن كان صغيرا عمره سنتان ما يصح وضوءه. والشرط التاسع معرفة كيفية الوضوء كيف يتوضأ، فإذا لم يعرف كيفية الوضوء ولو توضأ وضوءا صحيحا ما ينعقد وضوءه، لأن الصحة في هذه الحالة نتجت من قبيل الصدفة المحضة، نتجت من قبيل الموافقة، هكذا اتفق له أنه توضأ وضوءا صحيحا. كالرجل الذي لا يعرف أن يصلي قام واستقبل القبلة وقرأ الفاتحة قائما ثم ركع ثم رفع رأسه من الركوع ثم سجد وأتم الصلاة كاملة وهو لا يعرف لا أركان الصلاة ولا شروط الصلاة، هل تعتبر صلاته صحيحة؟ ما تعتبر صلاته صحيحة، لأنه من شرط صحة الصلاة أن يكون الإنسان عارفا بما يأتي به، فإذا فعله هكذا تلقائيا ما يعتبر فعله صحيحا. وكذلك في الوضوء، إذا توضأ تلقائيا وهو لا يعرف الوضوء ولكن حدث أن توضأ كما يتوضأ كل مسلمين؟ قال ما يعتد بهذا الوضوء. فالشرط التاسع معرفة كيفية الوضوء. والشرط العاشر سيأتي معنا في مباحث الغسل ليس في مباحث الوضوء خلافية ما بين الإمام النووي والإمام الرافعي فيما إذا كان على العضو نجاسة وكانت الغسلة الواحدة تكفي لإزالة هذه النجاسة عن العضو. زالت النجاسة بالغسلة، هل يشترط حتى يصح غسله أن يغسل مرة ثانية؟ فالغسلة الأولى تكون لرفع إزالة النجس، والغسلة الثانية تكون لرفع الحدث، أم أنه تكفي غسلة واحدة لرفع الحدث وإزالة النجس إذا زالت عين النجاسة؟ ستأتي معنا خلافية هنا. الرأي الراجح أنه تكفي غسلة واحدة، فلو كان على جسم على عضو الإنسان نجاسة اعتبارية مثلا لا لؤلؤ لها ولا طعم ولا رائحة، كانت على يدي قطرة بول جفت ليس لها الآن أثر نهائيا، وبعد ذلك وضع الماء وغسل النجاسة وفي نفس الوقت نوى رفع الحدث، الذي سيأتي معنا الأصح الذي رجحه الإمام النووي أنه تكفي غسلة واحدة لرفع الحدث وإزالة النجس بشرط أن تكون عين النجاسة قد زالت على التفصيل الذي سنذكره. على رأي الإمام الرافعي ما يصح الغسل إلا إذا أزال النجاسة أولا وبعد ذلك يغتسل، إذن لابد من غسلتين، الأولى لإزالة النجس والثانية لرفع الحدث. هذا الكلام بعينه يأتي معنا في الوضوء، فلو كان على عضو الإنسان المتوضئ نجاسة إذا جرينا على رأي الرافعي أو على رأي جمهور من أصحابنا لابد من غسلة أولى من أجل إزالة النجاسة، والغسلة الثانية تكون من أجل الوضوء. فعلى هذا الرأي نزيد شرطا عاشرا ونقول لابد من إزالة النجاسة إذا كانت موجودة على العضو أولا، وبعد ذلك يمر الماء على يده مرة ثانية بنية الوضوء. إذن هذا الشرط مختلف فيه ما بين أصحابنا، من أوجب غسلة لإزالة النجاسة في الغسل أوجب غسلة لإزالة النجاسة في الوضوء وجعلها شرطا لصحة الغسلة الثانية، ومن لم يوجب قال لا يكفي غسلة واحدة تزيل النجاسة وترفع الحدث. هذا الرأي الراجح عند أصحابنا رضي الله تعالى عنهم، وهو الذي رجحه النووي تكلم عنه. وأما الشرط الحادي عشر أن يغسل مع المغسول جزءا يتصل بالمغسول ويحيط به ليتحقق استيعاب العضو. نحن عندنا قاعدة عامة في أصول الفقه تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا كان الإنسان يريد أن يفعل واجبا ولكن هذا الواجب ما يتأكد الإنسان أنه فعله إلا إذا فعل شيئا آخر يتوقع عليه. قد يجب على الإنسان أن يفعل هذا الشيء الآخر الذي يتوقف الواجب عليه، كما مثال ذلك أن الله تعالى فرض علينا الحج، يعني يجب علينا أن نذهب إلى مكة حتى نحج. الذهاب إلى مكة ماذا يحتاج منا؟ يحتاج منا إلى المسير من هنا إلى مكة، الحج متوقف على المسير. الله ما قال لنا أمشوا إلى الحج، قال لنا حجوا. إذن كأنه قال لنا يجب عليكم أن تسيروا من الكويت إلى مكة حتى تقوموا بفريضة الحج. هو ما ذكر هذا بالكلام، ما ورد هذا في الأوامر، ولكن الحج متوقف عليه إذن فهو واجب. لو أن إنسانا قال لابنه أعطني كذا من فوق السطح، كيف يصل الإبل إلى فوق السطح؟ لابد له من أمرين، الأمر الأول المشي من هنا إلى جانب السطح أو إلى أعلى السطح، والأمر الثاني لابد له من نصب السلم أو وجود الدرج حتى يستطيع أن يرتقي السطح. فإذا لم يمشي ولم يوجد السلم أو الدرج ما يستطيع أن يصعد إلى السطح، إذن لابد له من المشي ولابد له من نصب السلم. هذان الأمران يعتبران مقدمة للواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الله تعالى أمر الإنسان أن يغسل الوجه، ما هو الوجه؟ سيأتي معنا بعد قليل أن الوجه حده في الطول ما بين منابت الشعر إلى منتهى اللحيين، وعرضا ما بين الأذنين. طيب، هل يوجد في وجه واحد منا خيط أحمر يقول له إن هذا هو حد الوجه؟ لا يوجد عندنا خطوط حمراء نعرف بواسطة أن هذا هو حد الوجه، بحيث يغسل الإنسان يقينا وجهه. فكيف أعرف أنا أنني غسلت وجهي يقينا؟ قال: ما تستطيع أن تعرف أنك غسلت وجهك يقينا إلا إذا غسلت جزءا من الرأس. قال: ولذلك يجب على الإنسان المتوضي أن يغسل جزءا من رأسه حتى يتيقن أنه غسل وجهه، ويجب عليه أن يغسل جزءا من صفحة العنق من الأسفل حتى يتيقن أنه غسل الوجه. المرأة يجب عليها أن تستر شعر رأسها في الصلاة. طيب، ما هي حدود الرأس؟ ما يوجد في رأس المرأة علامة حمراء تقول إن هذه هي حدود الرأس، ولكن قال: ولذلك قالوا يجب عليها أن تستر جزءا من جبهتها من وجهها حتى تتيقن أنها سترت شعرها حتى تصح صلاتها. إذا أردنا أن نغسل اليد إلى المرفق، قال: يجب علينا أن نغسل جزءا من العضد حتى نتيقن أننا غسلنا الساعدة كله. في غسل الرجلين يجب علينا أن نغسل الرجلين إلى الكعبين. قال: ما يكفي هذا، يجب عليك أن تغسل جزءا من الساق حتى تتيقن أنك غسلت القدم إلى الكعبين. فإذا كل ما يتوقف العلم بوجود الواجب أو وجود الواجب عليه يجب علينا أن نفعله، ويعتبر هذه مقدمة الواجب ولها مباحث موسعة في أصول الفقه. هذا هو الشرط الحادي عشر. الشرط الثاني عشر: تحقق المقتضي للوضوء. نحن قلنا الوضوء لابد له من مقتضي، وهو أن يكون الإنسان محدث حتى يقوم ويتوضأ. فإذا كان الإنسان شاكا، شك هل ترى أنا محدث فيجب علي الوضوء إذا أردت الصلاة أم لست بمحدث، فقام وتوضأ وهو على هذا الشك، وبعد أن توضأ تذكر أنه فعلا كان محدث يقينا، قال: الوضوء ليس بصحيح، لأنه لما توضأ كان شاكا في هذا الوضوء. هل هو وضوء مفترض عليه، فرض يجب عليه الإتيان به، أو أنه يتوضأ احتياطا؟ وبناء على ذلك ما يصح، لأن من شرائط النية الجزم كما سنتكلم عنه بعد قليل. الشرط الثالث عشر: أن يغسل مع المغسول ما هو مشتبه به. لنفترض أن إنسان كانت له يد أخرى مسامتة لليد الأصلية مشتبهة بها، ما بمعروف اليد الأصلية من اليد الزائدة. قال: يجب علي أن يغسل اليدين معا، فيما لو حدث، وقد يحدث هذا، حدث ويحدث دائما. هذا الكلام، كل هذه الشروط كلها بالنسبة للذي يتوضأ وضوءا عاديا، بالنسبة للمتوضئ العادي الذي لا يوجد عنده عذر، ما يوجد عنده شيء قائم به يجعله من أصحاب الضرورات، مثل سلس البول مثلا. ماذا يعمل سلس البول؟ قال: هناك شروط أخرى تضاف على هذه الشروط التي ذكرناها، لأنه من أصحاب الضرورات، فيه شيء ليس موجود في غيره، ولذلك لا بد له من شروط أخرى لا يجب على غيره أن يفعلها. الشرط الأول: دخول الوقت. بالنسبة لنا، ونحمد الله تعالى أن عافانا ونسأله أن يعافي كل مبتلى ومريض، بالنسبة لنا نتوضأ متى شئنا، وفي كثير من الحالات يتوضأ الإنسان في صلاة الفجر ويصلي به العشاء، ولا حرج، ما في مانع من هذا. وأما الذي عنده سلس البول، هذا لو توضأ قبل الظهر بساعة، معنى ذلك أنه بعد انتهاء الوضوء مباشرة سينتقض وضوءه، لأنه ينزل منه قطرة بول تنهي الوضوء. فلما يدخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر وهو غير متوضئ، دخل وقت الظهر وفي الأشياء التي تحفظ بها 10 قطرات من البول، 20 قطرة من البول خلال الساعة التي توضأ بها، وهذا الرجل كان بإمكانه أن يتوضأ ويصلي مباشرة بقطرة واحدة، فماذا يعمل؟ يصلي ب20 قطرة، يصلي بقطرة واحدة؟ قال: وما دام من أصحاب الضرورات، ما دام مبتلى، يجب عليه أن يخفف بقدر الإمكان من هذه النجاسة التي تنزل عليه ولا خيار له فيها. فما دام بإمكانه أن يصلي بقطرة ما يجوز له أن يصلي بقطرتين. ولذلك قال لو كان البول يعتاده فترة وفترة، تارة يصفر لمدة ربع ساعة ما ينزل عليه شيء ثم ينزل عليه ثم يصفر ينزل عليه مدة ساعة أو ساعتين ثم يصفر عشر دقائق وينزل بعد ذلك ينزل عليه، قال هذا ما يجوز له أن يصلي ومعه قطرة واحدة من البول، لأنه ينتظر وقت طهارته فيتوضأ ويصلي بسرعة ويكون قد صلى بالطهارة، وليس هناك داعي أو ضرورة تبيح له أن يصلي مع البول. وأما إذا كان البول متواصلا دائما فهذا لو توضأ قبل الظهر بساعة وجاء وقت الظهر، جاء وقت الظهر وفي عشر قطرات بول مثلا، ولذلك قالوا لا تنتظر أذان الظهر، فإذا أذن الظهر تقوم وتجدد الغصابة ويغسل ذكره ويتوضأ فورا ويصلي مباشرة حتى يقلل قدر الإمكان كمية النجاسة التي تنزل في ثيابه، فيصلي وهو بقطرة واحدة بدلا من أن يصلي بعشر قطرات مثلا. فتقدير النجاسة ما أمكن، هذا بالنسبة لصاحب الضرورة. إذا شرط زائد وهو دخول الوقت، ليش دخول الوقت؟ حتى يتوضأ ويصلي مباشرة قبل دخول الوقت ما يستطيع أن يصلي، يتوضأ وينتظر، أما الآن يتوضأ ويصلي مباشرة. الشرط الثاني تقدم الاستنجاء، لابد له أن يستنجي لأن العصابة التي عنده والتي تحفظ بها فلتلات بالبول، ولذلك يجب عليه أن يرميها وأن يستنجي بالماء وبعد ذلك يضع عصابة جديدة ويصلي فورا. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث تحفظ إذا احتاج إليه، فإذا لم يحتاج إليه لا مانع أن يصلي بدونه. والشرط الرابع الموالاة ما بين الاستنجاء والتحفظ والوضوء والطهارة، يعني يستنجي ويتحفظ فورا وبعد ذلك يتوضأ مباشرة ثم يصلي وراء الوضوء مباشرة. هذه شروط الوضوء التي يجب أن تتوفر قبل أن يبدأ الإنسان بالوضوء. وأما فرائض الوضوء، يعني قلنا له شروط وله فرائض أي أركان وله سنن. أما فرائض الوضوء فهي ستة. الركن الأول من أركان الوضوء هو النية، نية رفع حدث أي رفع حكمه. أما الحدث ما يرتفع، الحدث إذا وقع ما يرتفع، وإنما يرتفع الحكم الذي ترتب على هذا الحدث. ونذكر الإمام النووي كلمة الحدث هنا، قال أحدها نية رفع حدث، ولم يقل نية رفع الحدث، قال يشمل ما لو نوى من عليه أحداث نوى رفع بعضها، عليه حدث النوم نام وخرج شيء من أحد سبيليه ولمس امرأته، هذه ثلاثة أحداث كل واحد منها يقتضي الوضوء. لما قام إلى الوضوء ما نوى رفع الأحداث الثلاثة، قال نويت رفع حدث النوم، قال كافي رفع حدث من الأحلمية رفع حدث. لو نوى الثلاثة وضوءه صحيح، ولو نوى واحدا أيضا وضوءه صحيح، لأن الحدث لا يتجزأ، الحدث حدث، ما دام نوى رفع حدث النوم أو رفع حدث اللمس أو رفع حدث البول أو الغائط يرتفع حدثه كله، لأن الحدث ليس قابلا للتجزئة. والأصل في وجوب النية قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أي الأعمال المعتد بها شرعا متوقفة على النية، لا عمل إلا بنية، من الأمور العبادية. أما الأمور التي لا عبادة فيها مثل المباحات هذه ما تحتاج إلى نية، أي لا يقال إن صحة فعلها متوقف على النية لأنها ليست هناك شروط لصحتها وعدم صحتها، ولكن النية تتدخل في المباحات أم لا تتدخل؟ تتدخل. قد تقلب النية المباحة إلى طاعة، وقد تقلب النية المباحة إلى معصية، ولكن الإنسان إذا أراد أن يفعل المباح ما يحتاج إلى نية، وإنما إذا نوى قد ينقلب فعله المباح إلى طاعة، كمن أكل ليتقوى على طاعة الله، كمن تسحر امتثالا لأوامر الشرع يتقوى على صيام النهار، نام في النهار يتقوى على طاعة الليل، يثاب على عمله هذا مع أنه مباح بسبب النية التي قدمها على هذا العمل. فالأصل في النية قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال بالنيات، لا عمل إلا بنية، فما لم ينوي الإنسان ما يعتبر عمله العباد عملا صحيحا. وأما حقيقة النية فهي قصد الشيء مقترنا بفعله، إذا قصد الإنسان فعل عمل شيء من الأشياء، قيام بعمل من الأعمال، إما أن يقصد ويفعل مباشرة وراء القصد، وإما أن يقصد ويؤخر الفعل إلى زمن آخر. فمن قصد الفعل وفعله مباشرة وراء القصد يقال لهذا الشيء نية، قصد الشيء مقترنان بفعله يسمى نية. إذا قصد فعل أمر ما وفعل مباشرة كان الفعل مقترنا بالقصد يسمى هذا القصد نية. وأما إذا قصد فعل الشيء وأخر فعله إلى زمن آخر، كمن قصد أن يحج هذه السنة والآن بينه وبين الحج شهور كثيرة، فهذا يسمى عدل. قصد الشيء مع تراخي فعله مع تأخر فعله يسمى عزما، يقال إنه عزم على الحج ولا يقال إنه نوى الحج. متى يقال إنه نوى؟ إذا قصد وفعل الحج مباشرة. نحن الآن يقال إننا عازمون على صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر يوجد بيننا وبينها مسافة زمنية طويلة، ولذلك نحن الآن عازمون على صلاة الفجر، ولكن أن الإنسان استقبل القبلة ونوى أن يصلي الفجر وكبر، عند ذلك يقال إنه نوى، قصد وفعل مباشرة. قصد الشيء مقترنا بفعله يسمى نية، وأما قصد الشيء مع تراخي الفعل يسمى عزم. إذن حقيقة النية قصد الشيء مقترنا بفعله، وأما حكمها فهو الوجوب لما مر معنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، والأعمال المطلوبة شرعا. إذا صحة الوضوء متوقفة على النية، والوضوء واجب، إذا النية واجبة لما قدمناه قبل قليل من القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما محلها، محل النية، فبإجماع العلماء سلف وخلف محل نية القلب، فمن نطق بلسانه ولا نية في قلبه فنيته باطلة، ومن نوى بقلبه ولم يتحرك لسانه فنيته صحيحة باتفاق العلماء. محل النية القلب، ولكن أصحابنا الفقهاء رضوان الله عليهم، جماهير فقهاء المسلمين في المذاهب الأربعة، قالوا يندب للإنسان أن يتلفظ بالنية بلسانه، وهذا الندب لا يوجد عليه دليل شرعي مستقل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرنا أن نتلفظ بألسنتنا، وإنما هي من الأمور التي استحسنها الفقهاء رضوان الله عليهم لنظائرها في كافة العبادات. وقد تكلمت أنا على هذا الموضوع مرات كثيرة ولا أريد أن أستطرد فيه الآن. فأصحابنا رضوان الله عليهم قالوا يندب للإنسان، الندب الذي قاله الفقهاء والندب المبني على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، فقالوا يندب أن يتلفظ بلسانه، أي يستحسن يستحب أن يتلفظ بلسانه ليساعد اللسان القلب على استحضار النية، ليساعد اللسان القلب على استحضار النية، لكن لو لم يتلفظ بلسانه نيته صحيحة أم لا؟ نيته صحيحة باتفاق علماء المسلمين، لا خلاف بين واحد منهم فيها. إذا نوى بقلبه فنيته صحيحة، ولكن يستحسن ويستحب أن يتلفظ بهذه النية بلسانه حتى يساعد اللسان القلب على استحضار النية، لأن الشيطان لا سبيل له على اللسان وقد يوسوس للإنسان في قلبه. هكذا قالوا رضي الله عنهم. فمن شاء أن يتلفظ بلسانه فبها ونعمة، عمل عملا حسنا، ومن لم يتلفظ بلسانه فقد أتى بما أجمعت عليه الأمة من أن محل النية القلب وأن نيته صحيحة باتفاق العلماء. وأما المقصود بها، إيش المقصود بالنية؟ قال المقصود بالنية تمييز العبادة عن العادة، تمييز العبادة عن العادة. في بعض الأحيان كان يتوضأ فأنا ويغتسل، إيش عرفني أنا أن هذا الإنسان يتوضأ أو يتبرد في الصيف؟ كلاهما محتمل، ولا يميز الوضوء عن التبرد إلا النية. واحد نزل في المسبح ليسبح، واحد نزل ليغتسل، ما الذي يميز الغسل عن السباحة وعن الاستحمام؟ النية. لو أن إنسانا تقع في الماء سنوات طويلة ما يصير طاهرا إذا ما نوى الغسل. فالذي ميز العبادة عن العادة والغسل، إنسان دخل إلى المسجد من أجل أن يستريح. عندنا في دمشق الناس في شهر رمضان زمان لما كنا صغار كان هذا موجودا وشائع ما بين أهل دمشق جميعا، الناس يذهبون إلى المسجد الأموي، المحيطون به حتى الناس البعيدين عنه كانوا يأتون إليه ويجلسون إلى ما قبل المغرب بنصف ساعة وساعة. تجد المسجد الأموي على ساعته وكبره يغص بالناس في كل مكان في المسجد الأموي، تجد الناس في المسجد. لكن كثير من الناس يذهب يسمع درس يجلس هكذا مكان واسع كبير وبارد في الصيف، ومن ذلك يجلس الناس فيه يستريحون بالراحة. بعض الناس من العمال الذين يعملون يأتي ويستريح، هذا الذي جاء إلى المسجد ليستريح ما يثاب. إنسان آخر دخل إلى المسجد ونوى الاعتكاف فيه، قال نويت الاعتكاف في المسجد ما دمت فيه، وهو يتنقل بين مجلس علم وبين تلاوة قرآن وبين صلاة نافلة وبين ذكر لله تعالى يثاب. ما الذي ميز جلوس هذا عن جلوس هذا؟ النية هي التي ميزت العبادة عن العادة. واحد دخل بنية الاعتكاف، واحد ثاني دخل بنية الاستراحة. وأكثر الذين يدخلون من العامة ما يدخلون بنية الاعتكاف لأنهم لا يعرفون، يدخلون للاستراحة ولتمضية الوقت، لأن ولا سيما في الصيف عندما يكون النار طويلا والمسجد باردا يدخلون المسجد للاستراحة، لا مانع من هذا، ولكنه ما يثاب. ربما يثاب على النية العامة أنه آثر المسجد عن مكان آخر على الباعث ربما، أما على الاعتكاف لا، لأنه ما نوى الاعتكاف. فإذا القصد من النية تمييز العبادة عن العادة. نعم. وشرط النية إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وعدم إتيانه بما ينافيها، كما مر معنا قبل قليل عند الكلام على شروط الوضوء. وأما وقت النية، وقت النية قال وقتها أول الفرض عند بدء العمل الذي قصده يجب عليه أن ينوي. فمن أراد أن يتوضأ متى يبتدئ وضوء الواجب؟ يبتدئ بغسل وجهه. قال يجب عليه أن ينوي عند غسل أول جزء من أجزاء وجهه. فإذا لم ينوي غسل جزءا من وجهه وصل إلى الأنف ثم تذكر النية فنوى، قال الآن بدأت النية، المكان من الأنف إلى الأسفل يعتبر غسله صحيحا، وأما المكان الأعلى فيجب عليه أن يرجع مرة ثانية وأن يغسله، لأنه لما غسله في المرة الأولى ما غسله بنية. فإذا وقت النية أول الفرض. هل هذا في كل العبادات؟ قال نعم في كل العبادات، في الصلاة وقت النية أول الفرض، في الصيام وقت النية أول الفرض، أول فرض طلوع الفجر. قال هذا مستحيل تطبيقه، لأنه لو كلف الناس به لكلفوا شيئا لا يطاق، ولكان من العسير عليهم أن يضبطوا نيتهم، ينتظروا الدقيقة بالثانية، فإذا دخلت الساعة تماما يقول نويت أن أصوم ويبدأ الصيام عند طلوع الفجر، ربما كان نائما ما استيقظ للصلاة، ما استيقظ للسحور، وصحى بعد أذان الفجر بربع ساعة ليصلي الفجر، يقول صيامه باطلا. قال لا، ولذلك سامح الشارع الإنسان في الصيام أن يقدم النية عليه من أول الليل، من أول الليل، لكن لو قدمها من الظهر في اليوم اللي قبله ما تصح. فإذا دخل الليل عند ذلك جاز له أن ينوي الصيام عن اليوم التالي. ولذلك اعتاد الناس في مساجدهم، في مساجد المسلمين، بعد صلاة العشاء وقبل صلاة التراويح، عندنا في الشام معظم المساجد يذكر المؤذن أو الإمام المصلين بالنية وينوون نية جماعية. ما نقول إن هذا شرع أو هذا مندوب، ولكن هو ينوي أمامهم بصوت عال، وبعد ذلك يتابعونه حتى لا تغيب النية على واحد منهم. تسامح الشارع بتقديم النية في الصيام لأنه يعثر على الإنسان أن يجعل النية مقترنة بأول فرض، لا سبيل إلى هذا، صعب جدا. إذن وقتها أول فرض، وأما كيفيتها فهي تختلف بحسب الأبواب، إن كان غسل أو كان صيام أو كان صلاة أو عبادة أخرى، وسيأتي معنا في كل عبادة ما يناسبها من النية. نعم، إذن النية صار الآن معنا إلى ثمانية أمور. أول شيء الدليل عليها، ثاني شيء حقيقتها، الدليل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات، حقيقتها قصد الشيء مقترنا بفعله، حكمها الوجوب، محلها القلب، المقصود بها تمييز العبادة عن العادة، شرطها الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي وعدم الإتيان بالمنافي، ووقتها أول الفرض، وكيفيتها تختلف باختلاف الأبواب. فهنا يقول الإنسان نويت رفع حدث النوم، نويت رفع حدث البول، لكن من شرطه أن يكون الحدث الذي نوى رفعه قد وقع. فلو كان لم ينم وقال نويت رفع حدث النوم ما يصح وضوءه، لأنه ما عنده حدث اسمه حدث النوم حتى يرفعه، فلا يعتبر وضوءه صحيحا. أو ينوي استباحة مفتقر إلى طهر يكفي، يقول نويت استباحة مفتقر إلى طهر. ما هو المفتقر إلى الطهر؟ تلاوة القرآن مفتقرة إلى الطهر؟ لا، تجوز مع الطهر وتجوز مع غير الطهر. فهو يقول نويت استباحة مفتقر إلى طهر، يعني كأنه قال نويت بعملي هذا استباحة الصلاة أو استباحة الطواف أو استباحة حمل المصحف ومسه. استباحة شيء يتوقف على الطهارة. إذن أو إما أن ينوي رفع حدث من الأحداث التي عليه، أو استباحة شيء مفتقر إلى طهر، أو أداء فرض الوضوء، يقول نويت أداء فرض الوضوء، أو أن يقول نويت الوضوء، وهذا أيضا كاف. هذا بالنسبة للإنسان الذي لا يوجد عنده حدث دائم ينوي رفع الحدث، ولكن الذي عنده حدث دائم كحدث البول هل يستطيع أن ينوي رفع الحدث؟ يقول نويت رفع حدث البول، هذا ما يرتفع حدثه أبدا، ماذا يعمل؟ ما يستطيع أن يرفع حدثه، بمجرد ما ينوي ويفعل ينزل الحدث عليه مرة ثانية، إذا حدث ما يرتفع. قال ومن دام حدثه كمستحاضة أو سلس، سلس بول أو سلس ريح، قال كفاه نية الاستباحة، ونويت استباحة الصلاة، ولا يقول نويت رفع الحدث لأن حدثه ما يرتفع. ومن شرك في نيته، نوى الوضوء ولكنه شرك في نيته، فقال وهو يتوضأ أثناء الوضوء في الصيف الجو حار، وجد الماء بعدا، قال ما أجز هذا الماء ما شاء الله، وصار يكرر الماء على يده للتمرد، وناوي الوضوء ولكنه أدخل مع الوضوء شيئا آخر ألا وهو التمرد، هل يضر هذا أم لا يضر؟ قال إذا كانت النية الأصلية نية وضوء ولم يصرف نية الوضوء عن نفسه، ما زال يعلم أنه يتوضأ، ولكنه مع ذلك يتبرد. قال هذا ما يضر. كالرجل الذي عليه دين جاء إليه الغريم صاحب الدين الدائن طالبه بالدين، لما رأى صاحب الدين قد أتى قام وأقام الصلاة ونوى صلاة الظهر، لكن بنفس الوقت هو أراد أن يتملص من مقابلة الدائن وأطال في الصلاة، قرأ في الركعة الأولى سورة البقرة وفي الثانية آل عمران إلى أن مل الدائن وذهب إلى البيت وانصرف. هل تعتبر صلاته باطلة أم صحيحة؟ قال ما دام قد نوى الصلاة وإن كان قد قصد شيء آخر يحدث معه، قال لا مانع منه لا مانع منه، لكنه لو قام ما هو قاصد الصلاة وإنما قاصد التملص من الدائن ما تصح صلاته. أو لو أن إنسانا رأى الغريم وهو في المسجد الحرام جاءه الدائن فقام وصار يجري حول البيت ولكن ما كان قاصدا للطواف وإنما قاصدا الفرار من الدائن، هذا ما يصح طوافه. لكنه لو قصد الطواف نوى الطواف حول البيت وطاف سبع طوفات ولما خلص السبعة أراد أن يجدد بسبعة أخرى والدائن وراءه وهو نوى الطواف بنفس الوقت، يعني مستحي أن يقابل الدائن، يعتبر طوافه صحيحا وإن كان قد شرك مع نية نية أخرى ما لم يحدث منافي. يقول لا أنا الآن ما أريد أن أطوف وإنما أريد أن أفر من الدائن، لذلك انتهى طوافه وذا. فإذا كان قد نوى مع نية معتبرة نية أخرى كالتبرج مثلا، قال هذا ما يضر على الصحيح عندنا في المذهب. فإذا ما نوى ما يندب له الوضوء، ما قال نويت السباحة مستقر إلى طهر، ما قال نويت الوضوء من أجل الصلاة، لا قال نويت الوضوء من أجل قراءة القرآن، قراءة القرآن ما تحتاج إلى نية، يجوز للإنسان أن يقرأ ولو لم يكن متوضئا، ما لم يكن عليه حدث أكبر الحدث الأصغر ما يمنع من القراءة، يمنع من مس المصحف وحمله. قال فإذا نوى ما يندب له الوضوء كقراءة مثلا فلا يصح وضوءه في الأصح، ويجب قرن النية بأول الوجه كما ذكرنا حتى يعتبر وجهه مغسولا، وإلا إذا نوى بعد غسل أول وجه من منتصف الوجه مثلا فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يرجع مرة ثانية وأن يغسل وجهه من أعلى حتى يعتبر وجهه مغسولا. ويجوز للإنسان أن يفرق النية على أعضائه، الأفضل أن ينوي من أول الوضوء الوضوء لكل الأعضاء، ولكن لو لم ينوي هذا وقال نويت رفع حدث الوجه نويت الوضوء عن الوجه يجوز، ثم لما وصل اليدين نوى الوضوء عن اليد يجوز، يجوز للإنسان أن يفرق النية على أعضاء الوضوء بأن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عنه، لأنه أفعال متقطعة وكل فعل لعضو مستقل، وبناء على ذلك يجوز له أن ينوي مع كل فعل من هذه الأفعال نية مستقل. هذا ما يتعلق بالنية. والفرض الثاني هو غسل الوجه، ولا نستطيع أن نتمه الآن، لذلك نرجئ إلى الدرس القادم حتى نتكلم على بقية أركان الوضوء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.